طيب احنا في المحاضرة السابقة كنا بنتكلم عن الحديث المرسل، أليس كذلك؟ وقلت لكم ان الحديث المرسل هو الحديث اللي بيسنده التابعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث اللي بيسقط منه الصحابي. وقلت لكم انه في اولا خلاف في تحديد الحديث المرسل، هل هو الحديث اللي بيسنده كبار التابعين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الحديث اللي بيسنده التابعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخش الكبير ويخش الصغير. وقلت لكم كذلك في اختلاف في الاحتجاج بالحديث المرسل. ولما تيجي تقرأ انت كتب علوم الحديث صح هتعرف ان في 10 أقوال في الاحتجاج بالحديث المرسل، 10 أقوال اشهرها معروف انه 3 أقوال في البعض بيرى انه هو حجة وبشروط، في البعض بيرى انه هو ضعيف وليس بحجة، في البعض بيحدد اشخاص معينة مرسلها بيبقى حجة، في البعض الاخر بيقول انه هو حجة اذا خل القول اذا خلت القضية من النص، وده كان كلام الامام احمد بن حنبل ان بيبقى الحديث المرسل عنده احب من اقوال الرجال، لكن هي في مجموعها 10 أقوال تقعد تقرأ ليها. ولذلك انا بقول لك ايه، انا قلت لك ان احنا الكتاب ده بيدينا صورة موجزة العلم المصطلح، ان احنا محتاجين بعد ما ننتهي منه لازم ندرس تدريب الراوي بقى، اللي هو انت خدت صورة مصغرة هناك هتاخد صورة مكبرة هنا، يمكن ما بيجيبش الاخذ والرد والقول وبيوجز، واحيانا كمان بيقول رأي، واحيانا ابن كثير ما بيقولش خلاص. فلازم ننفتح على ما تفتح ايه، تفتح ايه، انا ناقص، انا فاكر مراوح خلاص. فاستطعنا ان احنا نلقي الضوء على بعض الامور الهامة في هذا الموضوع في المحاضرة السابقة، وبعدين قلت لكم في الاخر كلام مهم جدا هنرجئه لهذه المحاضرة. احنا صورة الحديث المرسل واضحة في دماغنا، يجي صحابي وروح الحسن البصري يقول قال رسول الله عن رسول الله، فبقى التابعي والحسن البصري على طول قال ان النبي قال او فعل، هو بالطبع لا سمع النبي ولا رأى، فمما لا شك فيه ده حديث مرسل. فعرفنا ان الحديث المرسل هو الحديث اللي بيسقط منه الصحابي، لكن في حاجة اسمها مرسل صحابي، ده السؤال اللي هو او هي دي الجزئية اللي هو قالها في الاخر، اللي هو مش قايل لك ايه صورتها وانت مش هتقدر تتخيلها. يعني هو بيقول ايه، بيقول قال ابن الصلاح، ودي الجزئية اللي احنا وقفنا عندها، قال ابن الصلاح، اقراها سوا، بص فيها كده معايا عشان اقول لك طب اتخيله، قول لي هتخيله ازاي. عرفنا ان الصحابي لما يسقط التابعي يلزق الكلام على طول كده يرفعه للنبي، بقى ده مرسل. لكن مرسل صحابي ازاي، يعني مرسل صحابي ازاي، خد بالك بقى. فهو بيقول ايه، بيقول قال ابن الصلاح، وصلت العبارة دي، واما مراسيل الصحابة كابن عباس وامثاله ففي حكم الموصول، لانهم انما يروون عن الصحابة وكلهم عدول فجهالتهم لا تضر والله اعلم. كمل مصيبة تانية، مش عايز اقول مصيبة، يعني كمل اشكالية تانية انا هقولك تخيلها لي قولي ممكن تكون ازاي. وقد حكى بعضهم الاجماع على قبول مراسيل الصحابة، يبقى في ناس بتقول كل مراسيل الصحابة صحيحة، ومنهم من نقل اجماع على هذا، لكن طلع البعض قال لا مفيش اجماع، وذكر ابن الاثير وغيره في ذلك ايه، يبقى مفيش اجماع بقى، ده في خلاف. طب واللي خالف مين، ابي اسحاق الاسرائيلي قال ايه، قال احتمال تلقيهم عن التابعين. حط بقى كتابه بالصلة، يبقى هو قال لي حاجتين دلوقتي، وتخيل انت نفسك قاعد انت بتاع معتمد، وعشان كده بقول لك ما ينفع ان يطلع واحد ويعتمد في العلم على نفسه، لازم يبقى له شيخ، لازم يبقى له شيخ. لكن يطلع وينصب بنفسه عالم ويدب زي عمرو خالد كده، ده انا عايز ذبح. لازم قالوا شيخ عشان يعلمه يمشي ازاي، يقول ايه، ياخد ايه، ما ياخدش ايه، يا كده. فلازم قالوا شيخ. فانت اهو كلام قدامك اهو، الكلام قال لك حاجتين. الحاجه الاولانيه قال لك ان في حاجه اسمها مراسيل الصحابه. طب ازاي؟ وبعدين المراسيل دي بعضهم قال صحيحه ومقبوله، وبعضهم قال لا مش مقبوله، لان ممكن الصحابي يكون بينه وبين النبي مش صحابي، لا تبعي كمان. متخيل الصوره؟ طب ازاي؟ هو الاصل ان الصحابي هو اللي بيروي عن التابعي، ولا التابعي هو اللي بيروي عن ان هو مين اللي يروي عن مين؟ خد بالك؟ واضح المشكلتين دول؟ طيب لو قلنا تخيلهم مش هتعرف، لو قلنا افهمهم برضو مش هتعرف. طب عايزين بقى نشوفهم صح. في حاجه اسمها مراسيل الصحابه، في، وفي منها روايات في الصحيحين في البخاري في مسلم. في حاجه اسمها مراسيل الصحابه، في. ازاي يجي صحابي معروف عنه؟ يجي صحابي معروف كده، خلي بالك من الصوره الاولى دي، معروف كده انه اسلم سنه 7 هجريه، يروح حكي لك حكايه عن النبي حصلت في مكه. الصوره واضحه؟ يبقى الصوره دي حصلت قبل اسلامه، قبل اسلامه، قبل اسلامه بكام سنه؟ 3 سنين يا راجل، والله اعلم بكده. يبقى لا حضرها ولا شافها. يقول لك ابو جهل في جيف مره ومسك النبي وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. الله، طب وانت شفت النبي وشفت ابو جهل فين؟ ده انت معروف ان انت اسلمت مش عارف في سنه كام، خد بالك. فلا كنت من اهل مكه ولا كنت مسلم وقتها، نقول يمكن كنت اسلمت مع النبي في مكه. يبقى لا طريق له لعلم ذلك الا ان يكون حدثه مين؟ صحابي. وصلت؟ يبقى دي حته الاسلام، تاخر الاسلام عن الواقع. ده يفيد ان الواقع اذا ذكرها الصحابي يبقى ده اسم مرسل صحابي، لان اسلامه متاخر عنها. يبقى ده تاخر الاسلام عن الايه؟ عن الواقع. صوره ثانيه، صوره ثانيه. وذلك كتير قوي، كتير قوي تروح للبخاري ومسلم يقول لك تلاقي كلام ابن حجر تحت، ومعروف ان الواقعه دي وقعت في سنه كذا وهذا الصحابي اسلم بعدها، فيقول لك وهذا من مراسيله وهي صحيح. خلاص، لان مذهب ابن حجر والبخاري انها صحيحه، ومسلم كمان اشتراها. خلاص. حاجه ثانيه، يجي يكلمك عن وقع حصلت في سنة 2 هجرية، يقعد يحكي النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وقال كذا وفعل كذا وقال كذا، وبعدين تيجي تكتشف ان سنه سنة 2 هجرية، الصحابي اللي رأى الواقعة دي 3 سنين. وده مش هينفع عنه صحابي، لانه لما بيبقى سنه 3 سنين في سنه 2 هجريه يعني سنه 10 هجريه هيبقى سنه كام؟ بقى صحابي. لان الصحابي اللي شاهد النبي واسلم وبلغ او عند بعضهم اصبح مميزا. فاصبح هذا الصحابي الواقعه اللي ذكرها لم يكن وقتها مميزا ولا ضابطا ولا حاملا الروايه، ويمكن ولا مستوعب ليها كمان. يبقى لما يجي يقولها يبقى اكيد سماعها من صحابي اخ. يبقى في مرسل صحابي ولا مفيش؟ يبقى في. يبقى مرسل الصحابي ده بتحقق في كم صورة؟ في كم صورة؟ صورتين. نيار وقع سق على اسلامه، نيار وقع او يار حديثا ده اتقال وهو في سن صغيرة دون سن التمييز. يبقى في مرسل صحابي ولا مفيش؟ يبقى فيه. الخلاف فاف دي يبقى انا تخيلت الصورة اهو، عرفتها اهو. طبعا هو مش شارح كلام ده هنا، عشان كده هكتبه لك. اكتبه. تيجي بقى تقول الله، طيب هو حجة ولا مش حجة؟ جمهور المحدثين وجمهور اهل العلم انه حجة. لان الصحابي لما هياخد هياخد عن مين؟ عن صحابي اللي ما حضرش حاجة قبل ما يسلم، سأل عنها اللي كان حاضرها واسلم، واللي كان صغير يسأل الكبير. فالصحابي لا ياخد الا عن صحابي، والصحابة كلهم عدول وجهالة الصحابي لا تضر. قاعد كده احفظها زي اسمك. راح طلع بقى ابي اسحاق الاسرائيلي قال لك لا ده مش حجة. بقى مش حجة ليه؟ قال لك لانه لا ده هو في بعض الاحيان، خد بالك، في بعض الاحيان الصحابي بيروي عن تابعي. تروح انت عامل كده تقول ده ليه؟ ازاي؟ قال لك ازاي يا راجل؟ ده كتب السنة الصحيحة ومنها البخاري ومسلم، وهديك مثال من البخاري ومثال من مسلم. صحابة روعا تابعين. ازاي؟ سقت لك حديث من صحيح البخاري، من صحيح البخاري هتلاقي الحديث ده في كتاب التفسير. الحديث بيقول ايه؟ عن سهل بن سعد. سهل بن سعد ده ايه بقى؟ صحابي. اسمع بقى. عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت. شوف الترتيب ده في البخاري الحديث. افتح كتاب التفسير هتلاقيه في البخاري، وهقول لك هتلاقيه فين، وهتكتب الكلام ده. اللي بيحصل ايه؟ انتوا عارفين ان في كتير من التابعين 10 صحابة، مش كل الصحابة بتسمع من كله. مروان سمع حديث او تابعه همزة وصله من زيد بن ايه؟ مثال. ما سمعوش مين؟ سهل بن سعد. اما جه سمعه سهل بن سعد، سمع عن طريق مين؟ كان في مجلس مروان، فراح مروان محدثه ان كان عنده هنا، كان عنده هنا زايد، فقال لي كذا كذا كذا كذا. فأصبح ممكن الصحابة هو يسمع منين؟ من التابعي اللي بدوره بينقل عن صحابي آخر عن رسول الله. ممكنة ولا مش ممكنة؟ والحديث البخاري هو في تفسير الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين، عارفينها؟ لا يستوي القاعدون من الايه؟ المؤمنين. ولا الايه كانت بتتكلم عن اللي بيقعدوا اللي بيجاهد. وبعدين حصل ان عبد الله بن ام مكتوم جه للنبي، مش كده؟ مش ده اللي حصل؟ وقال ان انا راجل اعمى، فنزل غير يقول الايه؟ الضرر. خلاص. فالقصه والواقع والحكايه والحدوته معروفه. لكن شوف سهل خد الحديث ده عن مين؟ عن مروان. اللي بدوره مروان كان واخده عن مين؟ يبقى فعلا الصحابي بيروا عن التابعي ما رويش. فابي اسحاق الاسرائيلي قال لك اهو. فما ادراك بقى ان الصحابي اللي ما حضرش الواقعه زي سهل بن سعد ما حضرش الواقعه دي، ما حضرهاش. ولما جه خدها ما خدهاش عن الصحابي رويها، ده خدها عن التابعي اللي سمع من الصحابي. حصل. فقال لك راح مطلع لك مفجر لك المشكله دي بقى. قال لك يبقى ساعتها الجهاله هنا مش هتبقى جهاله صحابي، ده هتبقى جهالة تابعي وصحابي. فإذا كنا متفقين على إن جهالة الصحابي لا تضر، جهالة التابعي هتضر. واصلة للجزئية دي؟ لا؟ ها؟ فدي رواية في البخاري. عندك رواية تانية في صحيح مسلم، في صحيح مسلم جابر بن عبد الله، عن الرواية كده عن جابر بن عبد الله تلاقيها في كتاب الطهارة، واخد بالك؟ إذا جامع فأكسر، صحيح مسلم. فجابر بن عبد الله بيقول عن كلثوم بنت أبي بكر، ايه كلثوم دي بقى؟ تبعي خلاص. عن عائشة، عن عائشة، فأصبح جابر واخد العلم ده مش من عائشة، لا من كلثوم اللي هي سمعت من عائشة. خلاص. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع ثم يكسب، هل عليهما من غسل؟ وعائشة جالسة عنده، فقال إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. دلالات كثيرة جدا هتجدها في الصحيح في البخاري ومسلم كده، لو قعدت تتبع البخاري ومسلم هتلاقيها كتير جدا كده، وفي مسلم كتير ان صحابي يروي عن تابعي عن صحابي. ويبقى علم الصحابي ده وصل للصحابي ده عن طريق تابعه، فدي فجرها ابو اسحاق الاسرائيلي. وهنا مش هتلاقي ابن كثير، ودي الحته اللي انا بقولها لك، ان هذا الكتاب يفتح مدارجك وذهنك لاستقبال هذا العلم، لكن الاخذ والرد والتوسع في هذا العلم له كتب اخرى. ولذلك ده بيعتبر درجة اولى في السلم، لازم تاخده في الاول كده. فاداك فكرة عن الموضوع اهو، لكن الاجابة بقت لسه علقة في ذهنك. انت فهمت ان كل اهل العلم على ان مرسل الصحابي ايه؟ حجة، حجة. لكن هو اثار لك مشكلة، والمشكلة دي محتاجة لايه؟ لرد. لما تيجي تتبحر بقى في العلم هتعرف كيف يكون الرد عليه. وهو اذا كان الصحابي حتى لو افترض انه نقل عن تابعي، فهو لا ينقل الا عن كبار التابعين، ده رقم واحد، ولا بد ان يكون هذا التابعي عنده ثقه، لانهم كان اكثر الناس تحريا في الاخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلام كثير في هذا الموضوع، لكن انا قلت لك شوف ارجي الكلام ده، لاني شوف في مشكلتين مهمين ازاي كان لابد من تخيلهم وضرب الامثله ليهم علشان تبقى عارف. عايزين نكتب بقى الحدوته دي. طبعا انت العنوان عندك المرسل، الحديث المرسل، بتكتب هل هناك، هل هناك مراسيل للصحابه، علامة الاستفهام. الإجابة نعم. تكتبش ليه؟ الإجابة نعم، وذلك يتحقق في صورتين. الأولى أن يروي الصحابي حديثا ثبت أنه لم يحضر لتأخر إسلامه عنه، واضحة الصورة دي. الثانية أن يروي الصحابي حديثا ثبت أنه لم يحضره، مش عايز اقول لما احضره، لا عايزين نلغي التعبير ده، ثبت انه حضره، حضره وهو صغير السن لم يميز بعد. انا ما قلتش لم يحضروا عشان ما تفهموهاش غلط، لكن هي عندنا احنا في عرف العلم لم يحضروا رب، لان من حضر شيئا وهو لم يميز كانه لم يحضر. استبعاد. خلاص ماشي. والسؤال ها هنا، هل مراسيل الصحابة هذه حجة ويعمل بها أم لا؟ قد أخطأ من حكم بأن الإجماع على قبولها والاحتجاج بها، على قبولها والاحتجاج بها. يعني بعضهم قال ان في اجماع ده غلط، بدليل ان عندك واحد هو مش ابي اسحاق الاسرائيلي معارضه باجماع فيه، وذلك الاجماع ده لو طلع واحد من المعتبرين وخالف ما بقاش اسمه اجماع، لكن لو طلع واحد مش من المعتبرين، يعني دايما انه يقول له في قاعده العلم ايه، مخالفه الشيعة والخوارج لا تعد خرقا للاجماع مثلا، هذه ناس لا يعتد بيها، كلام واضح. لكن ابي اسحاق الاسرائيلي راجل معتد بيه في هذا العلم، فلو هو بس المعارض ما بقاش برضه اسمه اجماع، فده خطا. خلاص. والصواب ان الغالبيه على قبوله والاحتجاج به، ذلك لانهم لا يروون إلا عن الصحابة، والصحابة كلهم عدول وجهالتهم لا تضر، وقد خالف في ذلك بعض أهل العلم، ومنهم أبو إسحاق الإسفرائيلي. على فكرة تفتكروا المحاضرة الجاية، ولو نسيتوا ما تلوموش لنفسكم، تفكروني أمليكوا ترجمة سريعة عن أبي إسحاق الإسفرائيلي عشان ما تبقوش قاعدين بتسمعوا أسماء ما انتوا عارفين على حاجة. ماشي. افتكروا تحرير. قلنا يا حبيبي الإسرائيلي حيث رأى أن مرسل الصحابي لا يكون حجة لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين. والسؤال ها هنا، والسؤال هنا، هل الصحابي يروي عن التابعي الإجابة نعم، والأمثلة على ذلك كثيرة، والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها ما هو في الصحيحين فمما جاء منها في البخاري، بين قوسين كده كتاب التفسير باب قوله لا يستوي القاعدون، عن سهل بن سعد، عن مروان بن الحكم، عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين. اكتب نقطتين وقول الآية. فجاء ابن أم مكتوم، اكتب نقطتين الحديث. يبقى عندك هنا سهل روى عن مين؟ بس خليكم عارفين. لا لا ما انت مالكش دعوه بالشرع، انت مطالب باللي تحت ده، انت مطالب بيه، لو مطالب بيه كنت انا قلته لك ماشي. انت مش مطالب بيه الان، مالكش دعوه باللي تحت ده. ما نخش على تدريب الراوي هتفهم هو عايز يقول لك ايه من هنا. فلا تحمل الان نفسك ما لا تطيق، خد على قدر ما بعطيك ماشي. وانا يعني مش شايف اللي تحت ده، ما انا شايف وعارف، ما انا شايف وعارف. لا مش من ضمن الكتاب، ده مش من ضمن الكتاب. يعني اللي كتبته لك ده كان من ضمن الكتاب ولا اسمه ايه؟ اسمه شرح. دي مش ده مش من ضمن الكتاب، ده الشرح ده اضافه المعلم ليك. احمد شاكر محقق الكتاب فضايف عباره هنا، العباره اللي كاتبها تحت لوحديها ما تكفيش، ما تنفعش. عشان كده عشان تاخدها صح لازم تاخدها من تدريب الراوي بامثلتها ببيانها بفهم فحواها ماشي. فلو انا عايز اديها لك كنت اديتها لك. خد السلم زي ما انا بطلعك عليه عشان ما تطمش رقبتك خلاص ماشي. ومثال ما جاء منها في صحيح مسلم، ومثال ما جاء منها في صحيح مسلم ما اخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة في الاغتسال في باب من جامع واكسل، عن جابر بن عبد الله عن كلثوم بنت ابي بكر عن عائشة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع ثم يكسل او يكسل، هل عليهما من غسل وعائشة جالسة؟ فقال اني لأفعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل. الحديث يكسل، يكسل يعني ينام مع مراته بس ما ينزلش، أي اسمه كسل يكسل. انت بتجوز؟ طيب ماشي. ويبقى احنا كده خدنا بعض من يعني عرفنا الحديث، خد بالك من الترتيب اللي هقول لك ده بقى، عرفنا الحديث الصحيح وعرفنا الحديث الحسن وعرفنا بعض الألفاظ وعرفنا بعض الأحاديث اللي مختلف فيها ما بين قوم صححوها وما بين قوم ضعفوها زي المراسيل والموقفات. هنخش بقى بداية من النوع العاشر على الحديث الضعيف بأنواعه اللي هي بقى الأحاديث التي لا خلاف فيه ضعفها، لا خلاف فيه ضعفها خلاص. اللي هو هنبدأ بالحديث بقى الايه المنقطع، وهنعرف هل هو حاجة غير الحديث المرسل ولا بينهم عموم وخصوص ولا ده حاجة وده حاجة، ودي برضو مسألة لازم هنلفت نظرك اليها وبدقة في المحاضرة الجاية. وعشان كده بقول مفيش داعي حد يتخلف المحاضرة الجاية، مفيش داعي حد يتخلف المحاضرة الجاية عشان المحاضرة مهمة ولا فيها حاجات حساسة زي الحاجتين اللي انت خدتهم من دول مهمين جدا. نعم بعد ايه؟ طبعا لان هو الصحابي لما ينقل عن تابعي لازم يكون التابعي ايه؟ نعم ده ممكن يكون خده من تابعي تاني والتابعي تاني طبعا. ما هو دي الاشكالية اللي وضعها ابي اسحاق الاسرائيلي اللي انا بقول لك فكرني لازم اديك ترجمة عنه خلاص. فهي دي المشكلة اللي هو فجرها يعني. يعني هو انا بتكلم ان هم مرسلين، انا مش هو دول انا جايبهم على دليل الارسال، انا ذكرهم ان هم دليل الارسال، انا ذكرهم ان هم ازاي ممكن الصحابي يروى عن التابعين. انا كنت عايز اوصل للسؤال ده ثاني، صحيح البخاري وصحيح مسلم البخاري كان بيحتاج بالحديث المرسل، مرسل الصحابي بيحتاج مرسل الصحابي، ومسلم بيحتاج مرسل الصحابي.